بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، أخذنا في الدرس أمس ما يتعلق بالقياس، وذكرنا أيضا أن القياس له شروط حتى يتوفر فيه الحجية. وهل هو محجوج به في القياس، أي يعتبر حجة؟ نعم، يعتبر محجوج به. هل قاس النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أبي هريرة في قصة الإعرابي الذي قال لك ابن الأورق. نعم، أحسن. فهذا هو. ما هي شروطه أو أركانه؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. نعم، هذه أربعة أركان أو يقال شروط، فإذا توفرت في القياس جاز القياس به، جاز القياس به. نعم، الذين أنكروا القياس هم يقولون أن الأصل والحجة الكتاب والسنة، ما في هنا قياس. فحتى لو أخذنا العلة، العلة موجودة في هذا الحديث، فالأصل هو الحجة. الأصل هو ماذا؟ أن الحديث هو الحجة. فالذين كانوا ينكرون القياس يقولون أن الحجة هو الكتاب والسنة. وإن قسنا على مسألة بعلة جمعت بينهما، قالوا العلة ترجع إلى الأصل وهي الحديث أو الآية، فقالوا إذن لا قياس في الشرع. ولكن يقال أن هذا يسمى قياسا. ثم ذكر المؤلف ثلاثة أنواع نذكرها اليوم. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هو؟ قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. هذه ثلاثة الأشياء. قياس العلة، قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالموافقة، بالموافقة أو خلاف الأولى. هذا الذي يسمى قياس العلة، قياس العلة، قياس الموافقة. نعم، وهذا قول جماعة من أهل العلم، قول جماعة من أهل العلم، أي قياس الموافقة. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. مفهومه ماذا؟ لا يجوز الضرب. واضح الآن؟ لا يجوز الضرب، لا يجوز التضجر، لا يجوز السب. ما الدليل على ذلك؟ والله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف. ماذا؟ يقال هذا الموافقة، سمى قياس الموافقة، قياس الموافقة. فإذا كانت هذه الكلمة أقل كلمة يقال لها أف منهي عنها، فبالموافقة الضرب والشتم والسب وكل هذه الأمور تدخل في هذا القياس الذي يسمى بقياس مفهوم الموافقة، الذي يسمى بمفهوم الموافقة. وهذا قول جماعة من أهل العلم. وهناك قول آخر يقولون أن العلة ليست مفهوم الموافقة، إنما العلة هي كل ما كان فيه تنقصا، كل ما كان فيه تنقصا، أي فوجدت العلة، فوجدت العلة. سهل الأمر، فيه واسع، سواء كانت العلة موجودة أو كان مفهوم الموافقة، كل هذا بمعنى واحد. ثم قال: وقياس الدلالة. واضح قياس العلة، يعني لماذا حرم الضرب، ضرب الوالدين؟ الدليل على ماذا؟ قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. قد يقول قائل: من أين لك هذا؟ يقال بمفهوم الموافقة أو العلة، وهي أذيتهم، وكل ما يقع فيه الأذى للوالدين يحرم ذلك. ثم قال: وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بإحدى النظرين على الآخر. قياس الدلالة يعني تنظر فيه في مسألة الربا، في مسألة الربا الذي يسمى بقياس الدلالة، أي أن يكون بينهما شبه، إما بالكي، إما بالوزن، إما بالعدد. ولذلك أدخلوا الأرز في علة الربا. لماذا؟ لأن الأرز يكال أو يوزن، يقال يوزن العلة، هذه علة الشبه، علة الدلالة، علة الدلالة. ثم قال: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي تدل على الحكم، وهي أنه قال كيلا أو قال وزنا، فقالوا إذن الرز كيلا ووزنا، فما مفهوم ذلك؟ ماذا؟ أنه يدخل في علة الربا، يدخل في علة الربا. طيب، القسم الأول قياس العلة، الأصل فيه قبوله، وأنكره الظاهرية وجماعة من العلم. والصحيح هو أن قياس العلة هو الأصل في القياس، وهو معمول به. طيب، قياس الدلالة قد يتأتى وقد لا يتأتى، قياس الدلالة قد يتأتى وقد لا يتأتى. واضح الآن؟ أي أن هناك شيء يدل على ذلك، شيء يدل على ذلك نقيسه. ما هو علة الربا؟ قد يقول قائل، سيقول الوزن دلالة. انظر الآن، ما قال يعني كالعلة موجودة، لكن قال الوزن أو الكيل، فيدخل كل ما كان موزونا فيدخل في قسم الربا، كل ما كان مكيلا فيدخل في قسم الربا. واضح؟ هذا من قياس الدلالة، من قياس الدلالة. ثم قال بعد ذلك القياس الآخر، قياس الشبه. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. شبه، هل العبد مثل الحر؟ هذا إنسان، هذا إنسان، تشابه. هل يقال أن ما قيل في العبد يقال في الحر، أو ما قيل في الحر يقال في العبد، أم لا؟ انظر الآن، قياس الشبه، قياس الشبه. لماذا حكمت على هذا الحكم؟ قالوا لأنه يتشابه، تشابه ماذا؟ الحكم، تشابه الحكم في ذلك. فهذا إنسان وهذا إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان. ما قيل في الرجال أيضا يقال في النساء، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مكلف هذا مكلف، تشابه. واضح الآن؟ فيسمى بقياس الشبه، قياس الشبه. لكن قياس الشبه بعض العلماء يقول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن هناك أحكام قد يتعلق بالحر، وأحكام تتعلق بالعبد، وأحكام تتعلق بالرجال، وأحكام تتعلق بالنساء، فهو ضعيف الدلالة. فليس الشبه إذا شابه شيء يعتبر ماذا؟ يعتبر داخل في القياس، يعتبر داخلا في القياس. ويعني هذا المسألة وهي قياس الشبه، بعض أهل العلم لا يرى فيه احتجاجا، لا يرى فيه احتجاجا. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نصل إلى شيء يشترك فيه إلا الأصل، وهو أنه إذا قيل في الرجال يقال في النساء، يقال هكذا، وإذا قيل في الحر يقال ماذا؟ في العبد. قال فيلحق بأكثرهما شبها به، أي يلحق الأصل بماذا؟ بأكثرهم شبها به. فالحر يشابه العبد، فالحر يشابه العبد، والعبد يشابه ماذا؟ الحر في جميع ما يمتلك. طيب، المال هل يشابه العبد؟ الآن قلنا الحر بعبد، لكن المال هل يشابه العبد؟ الجواب نعم، بأكثره، وهو أن العبد مال، والمال مال. واضح الآن؟ فالمال كاملا، والعبد أكثر، لأن العبد يعتبر مال لسيده، يعتبر مال لسيده. إذن له حرمة المال، نعم له حرمة المال، بقياس الشبه، بقياس الشبه. واضح الآن؟ فله حرمة المال بقياس الشبه. قال فلا يلحق بأكثرهم شبها به، فيلحق بأكثرهما شبها به مثل المال والعبد. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن هناك مناط الحكم، وهو أن هذا مال وهذا مال، فتشابهوا، على أن العبد ليس كله مال، ولكن يعتبر من المال لأنه يباع ويشترى، يباع ويشترى. قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، أي أنه لا يصار إليه هذا الشبه إذا كان هناك ماذا؟ هناك ما يغني عنه، ما يغني عنه. ولذلك كان من أضعف القياسات قياس الشبه، قياس الشبه. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح. طيب، الآن قد يقول قائل أنا ما فهمت قياس الشبه. الآن أنا سأضرب لكم مثالا ستفهمون ما قلته لكم، وهو العبد هو يلحق بالحر أم يلحق بالمال؟ هنا السؤال. حكمه يلحق بالمال أو يلحق بالحر؟ واضح الآن؟ فإن نظرنا إلى العبد هو يعتبر مال، صح؟ صح. حريته مقيدة بالعبودية، صح؟ صح. إذا ما شابه الحر، لكن شابه ماذا؟ شابه المال بأكثره، لأنه يعتبر مال بأكثره. دع عنك العبودية والحرية، اتركها، لكن شابهه. إذن العبد يلحق بماذا؟ إذا قيل لك العبد يلحق بماذا؟ يلحق بماذا؟ يلحق بالمال أم يلحق بالحر؟ يقال يلحق ماذا؟ بالمال، يلحق بالمال. فمن خطف عبدا سرقه يقام عليه حد السرقة. لماذا؟ قالوا لأنه مال، فإذا سرقه قطعت يده. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن العبد مال، فمن أخذ المال قطعت يده، فمن أخذ المال ماذا؟ قطعت يده، لكن إن خطف أو سرق حرا ما تقطع يده، هذا يسمى محارب. لكن إن أخذ عبدا فهذا يسمى ماذا؟ سارقا. لماذا؟ قالوا لأن العبد يشبه من؟ المال. فغلب جانب الحكم، فغلب جانب الحكم. واضح الآن؟ هذا اللي يسمى بقياس الشبه، بقياس الشبه، أي أن العبد يشابه من؟ المغمى عليه. حكمه حكم من؟ قال بعضهم نائم، هو ما زال في عقله ويعتبر حكمه حكم النائم. القول الثاني قالوا لا، هذا في حكم المجنون. لماذا؟ قالوا لأنه شابه المجنون بفقدان عقله، بفقدان عقله. طيب الذين قالوا هو حكمه حكم النائم يمشي عليه حكم النائم، فإن قام يقال له اقضي الصلاة الذي صليتها، اقضي الصيام الذي فاتك. أما الذين يقولون مجنون يقولون سقط عنه، سقط عنه الصيام، سقط عنه الصلاة، لأنه في تلك الفترة كان مجنونا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا شابه المجنون. طيب هل جاء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المغمى عليه مجنون؟ لا. قالوا لكن علة موجودة، وهي علة الشبه أنه شابه المجنون بفقدان عقله. ما تستطيع تقيم توقظه، قم تقول له قم، لا تستطيع. قالوا مثل المجنون، فصار مثل المجنون، فحكموا على المغمى عليه بأنه ماذا؟ بأنه مجنون لعلة الشبه. لعلة إيش؟ الشبه. واضح الآن؟ أنت أفهمها بهذا المثال تتفهم ماذا أراد المؤلف. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، هذا من شروط القياس. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أما إذا كان ضعيفا لا يحتج به. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، الاضطراد أي الاستمرار، أي تكون علة مضطردة أي مستمرة، ليست علة في لحظة ثم تختفي. واضح الآن؟ هذا معنى الاضطراد. قال فلا تنتقص لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. طيب الآن حاول أنك تركز معي حتى تفهم. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا. طيب أولا ماذا ذكر؟ قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ما معنى مناسب؟ لا يقال الخمر حرام ويقاس على ذلك الحلويات، يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. إيش دخل الحلوى بالخمر؟ هل لها دخل؟ لا، ليس لها دخل. طيب النبيذ؟ نعم. ما هو الذي أدخلها على الذين يقولون بإدخاله؟ الإسكار. إذن الفرع شابه ماذا؟ شابه الأصل وكان مناسبا له، وكان إيش؟ مناسبا له. أنت لا تأتي بفرع وتقول قياسا على ذلك وهو بعيد عنه، ما يناسبه. واضح الآن؟ فيقول قائل هذه الحلوى حرام أو هذه النعانع حرام، ما الدليل؟ قال الله عز وجل حرم الخمر. من سيرتضي هذا القول؟ ما حد سيرتضي. واضح الآن؟ فهذا معنى كلام ألف. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. بإيش مناسب بالأصل؟ قال يعني ماذا بعض العلماء يقولون، أي أنه أن تكون هناك علة تجمعهما، علة تجمعهما حتى يناسبه. ثم قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل. إذا كان ضعيفا ما يحتج به، إن كان ضعيفا لا يحتج به، فلا يجوز الاحتجاج به إن كان ضعيفا، بل الواجب أن يكون صحيحا حتى نستطيع أن نستمد منه حكما شرعيا. أما إن كان ضعيفا إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة من استمداد هذا الحكم من دليل ضعيف؟ فقوله ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا أي صحيحا بدليل متفق عليه، آية قرآنية أو حديث نبوي سنده صحيح بين الخصمين. واضح الآن؟ فهنا ماذا يقال؟ يقال يجب علينا أن نحكم على هذه المسألة أنها فيها قياس. أما إذا ضعف الحديث إذا لا غنى، يعني استغنينا عن هذا الدليل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ومن شرط العلة أن تكون إيش؟ مضطردة في معلولياتها، أي أن العلة تلحق الأصل في الفرع وتستمر على ذلك، وتستمر ماذا؟ على ذلك، أي يبقى على ذلك، يبقى على ذلك. واضح الآن؟ أضرب لكم مثالا، هناك من أهل العلم من قال أن الخل حرام. لماذا؟ قالوا لأن الخل يمر بمرحلة إسكار، وإذا مر بمرحلة إسكار صار خمرا يجب إراقته ولا يجوز استخدامه، ولو تغير وصار خلا فحرموا الخل. القول الثاني قالوا لا، العلة ليست مضطردة، ذهبت علة الإسكار، فإن ذهبت علة الإسكار انتهت القضية. واضح الآن؟ كسقوط النجاسة في الماء، فإن أزيحت كمية من الماء وأضيف إليه كمية كبرى ماذا صار؟ صار طاهرا. طيب أين النجاسة؟ ذهبت. هل يقال هنا العلة ما زالت موجودة أم انتهت العلة؟ انتهت العلة. واضح الآن؟ فالذين يحرمون الخل على هذا المنوال، والذين يقولون ما زال الماء نجسا ولو أضيف إليه ما أضيف لأن النجاسة ما زالت موجودة، هذا أيضا قول بعيد. فقول المؤلف ومن شرط العلة أن يكون ماذا؟ أي مضطردة، أي متعلقة مستمرة به. إذن الخل يجوز بيعه إن صار خلا؟ نعم يجوز بيعه، أما تحويله الآثم الذي حوله، يعتبر الآثم الذي حوله، لكن من بيعه هل يجوز لنا أن نبيع ونشتري؟ نعم. طيب لماذا لا يقال أنه خمر قياسا على الخمر؟ يقال أن العلة غير موجودة، انتفت العلة. ولذلك نقلوا الإجماع على أن الخمرة إن صارت خلا بنفسها يجوز ماذا؟ يجوز استعمالها. واضح الآن؟ يعني مثل هذا، أي تكون العلة مضطردة يعني مستمرة، أو من جميع الصور، من جميع الصور التي يكون فيها علة التحريم، علة التحريم. أما إذا كان صورة دون صورة، أو صورة أو استمرار أو عدم استمراره، هذا لا يدخل القياس، هذا لا يدخل ماذا؟ القياس. واضح الآن؟ أيضا مثال في العصر الحديث، البنج. البنج هذا يستعمل لتخدير المريض وهو حاجة تدعو إلى ذلك. طيب هل هو مسكر؟ قالوا إن تركته دون تخدير قد يصل إلى حد الإسكار، وإن نام لا يصل إلى حد الإسكار. طيب إذن العلة باقية أنه مسكر؟ لا، ليست باقية إلا في حالة، إذن ليست مضطردة، إذن ليست مضطردة، فأجاز أهل العلم البنج ضرورة. لماذا؟ وإلا هو يشابه ماذا؟ يشابه علة الإسكار، يشابه علة الإسكار، إلا أن هذه العلة ليست مضطردة. هناك بعض الأدوية إن استعملها المريض سكر، وإن استعملها في غير هذه الأشياء مثل وقت النوم وقت كذا وقت، فلا يعد إسكارا، فقالوا هنا يجوز لأن العلة غير مضطردة، أي ليست مستمرة في جميع صوره. لو نام ما في إسكار، أما لو استمر وعمل أو تحرك فهناك سيكون علة الإسكار. إذن ما الفائدة أنا أضرب بنج لإنسان سيتحرك ويمشي؟ ما يصلح هذا، إنما سأضرب بنج لمن؟ لمريض سأفعل له عملية هو خامد، ما سيحدث منه شيء من الإسكار. فقالوا هنا يجوز لأن العلة ليست مضطردة، يعني ما سيكون سكران حتى ولو بنج، إنما سيصحى ثم يذهب منه هذا أثر البنج بسبب العملية. قال فلا تنتقص لفظا ولا معنى، أي هذه الصورة التي يكون فيها العلة، لا إما لفظا وإما معنى، إما لفظا وإما معنى. وذكر أهل العلم هنا خلاف في مسألة العلة المعنوية واللفظية، ولا أحب أن أطيل عليكم فيها لأنها قد تشردون فيها، هذا بعدها إذا تمكنت من معرفة ما نحن فيه اقرأه. قال والعلة هي الجاذبة للحكم. نعم، العلة هي التي تجلب الحكم، فإذا وجد العلة وجد ماذا؟ الحكم. قال والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هذا تعريف أيضا، الحكم هو أحد أركان القياس، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني إذا عرفنا العلة عرفنا الحكم، وإذا عرفنا الحكم عرفنا ماذا؟ العلة. هذا معنى كلام المؤلف. فيقال علة الإسكار أنها ماذا؟ محرمة، الحكم في الخمر محرم. وما هي العلة؟ الإسكار. الإسكار هي علة ماذا؟ الخمرة، صح. فما هو الحكم فيها؟ أنها حرام، أنها حرام، واضح الآن. قال والعلة هي الجالبة للحكم، الإسكار جلبت الحكم، خمر الإسكار خمر. الحكم هو المجلوب للعلة، ما هو الحكم في الخمر؟ أنه حرام، أنه حرام، واضح. شروط القياس، نعم، هذا هو الذي ذكرها المؤلف، وبعضهم زاد شروطا أخرى لكن تعقدوا في مسألة الشروط. خلاصة الدرس في باب القياس هو أن القياس لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه. فبعض الناس توسع في القياس ما لا يتوسع في غيره، ما لا يتوسع ماذا؟ في غيره، ودخلوا في متاهات، ودخلوا في أحكام قد لا يسلم لهم القياس، قد لا يسلم لهم القياس. فليس كل من قال قياسا يكون صحيحا، فقد يكون القياس يختلف باختلاف آراء الفقهاء. يعني فقيه يرى أن هذا قياس، وفقيه لا يرى أن هذا قياس، واضح الآن. وأنت مع قاعدة تمشي عليها، فقد تختلف أو يختلف القياس، والسبب في ذلك اختلاف آراء من؟ الفقهاء، اختلاف آراء الفقهاء. معي إلى هنا؟ نعم. ثانيا، قد لا يكون هناك قياسا. لماذا؟ لأن الدليل ضعيف، فكيف سنقيس عليه حكما؟ واضح؟ فقد لا يكون هناك قياسا، هذا هو. أيضا الأمر الثالث، قد لا تكون العلة متفق عليها، قد لا تكون العلة متفق عليها كعلة الربا. هذا قال أن هؤلاء الستة الأصناف يلحقها كل من كان موزونا، طيب والآخر ماذا قال؟ قال كل ما كان مكيلا، والآخر ماذا قال؟ قال كل ما كان معدودا، والثالث ماذا قال؟ أو الرابع؟ قال كل ما كان مدخرا أو مطعوما، فاختلف. إذن ما اتفقوا على علة، ما اتفقوا على علة كعلة النبي، كعلة النبي الذي أذكر، كعلة النبي الذي أذكر. أما الربا فاختلفوا فيه، فأنت ترى هل هذه علة سليمة أو ليست بسليمة. هذا خلاصة ما أخذنا، واضح الآن. هذا خلاصة ما أخذنا من هذه الشروط التي يجب عليك أن تستنبطها. ومن الذي يستنبط هذه؟ العالم المجتهد صاحب الخبرة الذي عنده اجتهاد. ما يأتي واحد يقيس هذا قياسا على هذا، نعم هذا قياسا على هذا، لا، ما يجوز. فاستعمال أشياء لا تكون ماذا؟ قياسا، لا تكون قياسا. يعني يقول مثلا لا يجوز أن تفعل هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء. طيب ما هذه؟ قال هذه مثل التصفيق. قال هذا قياس؟ هذا ما هو قياس، واضح الآن. فيذكر مثل هذه القياسات، يعني يقول قياسا على هذا، ما يجوز هذا الفعل. أو يقيس شيء بالصيام إلى الصلاة، ما يجوز أيضا. أو في الحج، ما يجوز. بل يجب عليك أن تكون، أن يكون الأصل والفرع بينهما إيش؟ شيء مترابط، شيء مترابط. أما إذا كان ليس شيئا مترابطا فلا يجوز لك أن تقيس على ذلك، فلا يجوز لك أن تقيس على ذلك. باب القياس باب دقيق جدا، باب القياس باب دقيق جدا، ولا ينبغي لأحد لا سيما طلاب العلم المبتدئين أنهم يخوضون فيه، أنهم يخوضون فيه. بل الواجب أن يكون هناك مجتهد عنده سعة في الاطلاع، عنده علم في الاطلاع، هو الذي يستنبط ذلك بالقياس. أما أي طالب علم يأتي ويستنبط، هذا ما يجوز، لا يجوز له أن يحدد القياس، كما لا يجوز له أن يحدد أيضا الضرورة إذا لم يكن عنده أهلية. وانظر الآن الناس كيف توسعون في مسألة الضرورة وأيضا القياس، وهذا قياس على هذا وهذا قياس على هذا، وتوسعوا في هذا الباب حتى وقعوا في المخالفات بحجة القياس، بحجة القياس. وهذا جهل مدقع، نعم هذا جهل مركب من بعضهم الذين يأخذون هذه العلة ويقولون القياس القياس القياس، وهم بعيدون عن القياس، واضح. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.